هنا القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة رومانسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخرام. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة. مساء الخير ومرحب بكل سادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي النهاردة هيكون معانا عدد كبير من وكلاء وزارة التضامن في محافظات مختلفة، بجانب طبعا في فقرتين تانيين، لكن لأن في الحقيقة بعض التعطيلات وبعض الفيزات المتأخرة ما احناش عارفين ايه السبب مع الأسف الشديد. زي ما قلت وزي ما دايما بقول، ان بنلاقي الدولة لما تمنح بعض المواطنين اللي هم بالفعل مستحقين معاشات تكافل وكرامة أو معاش تضامن، بنلاقي ان صغار الموظفين اللي موجودين بيتعاملوا بشكل مش عارفة، يعني هل هم بيدوهم الفلوس دي من عندهم ولا الفلوس دي هي الدولة اللي مديها، هل هم الطلبات كلها بتبقى موجودة محطوطة في الأدراج قافلين عليها، مش عايزين يمشوها، مش عايزين يعملوا الفيزا يدوها للناس، بالرغم ان الناس بتتعب وتروح تعمل تجيب تصور ورق وتعمل الإجراءات اللي مطلوبة منها على أكمل وجه، ويفضلوا قاعدين يقولوا لهم لا أنا يعني وين دلوقتي، لا ده مش هتاخدوها دلوقتي، ده في ناس في الأدراج ينقط أوراق بقالها سنة وبقالها سنتين. ليه يا جماعة؟ ليه معطلين شغل الناس؟ حرام عليكم، ليه معطلين شغل الناس؟ المفروض الموظف اللي بيتعامل مع الجمهور لازم يكون ليه صفات معينة، ما يبقاش أي حد يقدر إن هو يتعامل مع الجمهور بالشكل ده. لكن ما تجيش أكتر من يعني أكتر من 40 شكوى خاصة بالتضامن وخاصة بتكافل وكرامة، لأن الموظف الصغير مش عاوز يمشي وراء المواطن اللي قدامه اللي بيستحق بالفعل إن هو ياخد المعاش دوت. مش ممكن، مش ممكن تبقى الدولة مدياله الحق ان هو يصرف دوت وعايزة تعيشه في نوع من يبقى في في في حياته يكون فيها نوع من الكرامة، ما يمدش ايده لحد، واحنا نجبره ان هو يمد ايده بحد علشان الموظف اللي قاعد مش عايز يقوم بشغله. يكفي عليه ان هو قاعد بيشرب شاي بيأزأز لب عمال بيفطر، واللي واقف قدامه دوت او السيدة اللي واقفة قدامه دي اللي عندها ممكن تكون عندها اطفال، وفي منهم عندهم اطفال مرضى، جوزها مريض، بتجري على المعاش ده وتطلبوا منها أوراق كتيرة أو بيطلبوا من المواطن اللي موجود أوراق كتيرة ممكن ما يكونش محتاجين كل الأوراق دي. أنا مش فاهمة ليه كده، ليه كده، حرام حرام. عموما مجلس النواب يوم الأربع الماضي الحقيقة هو ناقش في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال عدد من طلبات الإحاطة، وكان من ضمنها بعض الأسئلة والمناقشات العامة الموجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي. في كمان الحقيقة في النائب صبحي الدالي طالب وزارة التضامن بعودة صرف برنامج تكافل وكرامة لعدد من الأسر الفقيرة سواء في محافظة الجيزة اللي تم وقف المعاش عنها، وأكد أن الدولة لابد أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية. أنا مش عارفة لما هو البرنامج تكافل وكرامة اللي هو المفروض القيادة السياسية عاملاه للفئات الفقيرة والفئات اللي هي تحت خط الفقر كمان الحقيقة ومحتاجين جدا للمعاش دوت، وبرنامج تكافل وكرامة ده تحتيه بيندرج تحتيه عدة برامج منها توظيف ومنها علاج ومنها حاجات كتيرة جدا وعمل مشروعات، يعني بحس ان الأسرة نفسها ما تمدش ايدها لحد وتقدر تعيش في, في, في يعني عيشة كريمة وتحفظ ماء وجهها. لكن مع الأسف في محافظات كتيرة جدا منها طبعا محافظة الجيزة محافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ فيها حاجات أنا مش قادرة أتخيل إن يكون في طلبات ناس مرمية في الأدراج بالشكل ده. إحنا هنتكلم مع المسؤولين اللي هيكونوا معنا إن شاء الله بإذن الله، وبرضو أصحاب الـ الـ الـ المشاكل دي أو أصحاب الـ الـ الأسئلة اللي هم عايزين يسألوا عليه واستفساراتهم. طبعا ده بيبقى واحد بيتكلم في محافظة، لكن في أكتر منه بكتير جدا، بس لسه يعني هو ما توصلش لينا، لكن هو طبعا بيتكلم عن نفسه وعن الباقيين. اسمحوا لنا، عندنا فقرتين تانيين كمان هنبدأ، يمكن هنشوف كده. طيب تمام. هيكون معنا كمان إن شاء الله خلال هذه الحلقة الأستاذ أشرف دقار، ده أمين عام اتحاد عمال العاشر من رمضان. هناك في ملتقى توظيف هيبدأ من اليوم، في فرص عمل كتيرة جدا، هنشوف فرص العمل المقدمة قد إيه ومين المؤهلات اللي بتطلبها. يعني هيكون في إن شاء الله يعني نستفسر، وإن شاء الله بإذن الله يكون في يعني عدد كبير جدا يستفيد من هذا الملتقى، ملتقى التوظيف. في كمان عندنا سؤال من أحد المستمعين، ده سؤال قانوني بيتكلم على واحد قضى عمل جريمة جنائية وقضى العقوبة بتاعته بالفعل، لكن بعد ما خرج على يعني الواقعة دي أو العقوبة أو الجريمة دي ما زالت على الكمبيوتر، يعني ممكن في أي كمين لو طلعوه مثلا ركب في أي مواصلات عامة أو حد وقفه في الشارع وشافه على الكمبيوتر هيقول لسه عنده الواقعة دي ما تحذفتش. فإحنا محتاجين طبعا دكتور سيد بحيري محامي بالنقد والمحاكم الدولي إن هو يكون معانا علشان نعرف إمتى بيتم يعني المواطن يقدر يعني يمشي بقى يشتغل عادي ويقدر يمشي في الشارع بحرية كاملة وما يعتبرش كمجرم يعني. طيب هنبدأ الوقت الأول مع الأستاذ أحمد عيد وكيل وزارة التضامن بالأقصر. أهلا بك معنا يا أستاذ أحمد. ألو ألو وعليكم السلام. ممكن يا أستاذ أحمد حضرتك بس تقفل الراديو لأن الصوت بيجي بعدها بفترة، ممكن حضرتك بس تقفل الراديو بعد إذنك. ألو ألو أيوة يا أستاذ أحمد أهلا بيك معنا. أنا سعدي معك مدام أحمد. أستاذ سعدي، طب أستاذ أحمد عيد مش معنا. ألو أستاذ أحمد عيد بعد إذنك حضرتك ممكن تقفل الراديو. ألو الو الو يا مدام امل سعد معك. ايوه ماشي ما انت معايا، بس انا عايزه المسؤول نفسه عشان يبقى معايا يا استاذ سعدي بعد اذنك. طب معلش حاول تتصل مره تانية بالاستاذ احمد عيد لانه ما بيردش وفتح الراديو. لا انا اللي فاتح الراديو. طب يا ريت ممكن حضرتك تقفل الراديو يا استاذ سعد. قفلته قطيته اصلا ابو عبد. يا ريت اقفله خالص، مش لازم، ممكن حد ياخد الراديو بعيد ويسمعك. ماشي. طيب احنا طب اتفضل قول برضو مشكلتك يا استاذ سعدي لغايه ما يتم الاتصال بالاستاذ احمد. انا مشكلتي اول حاجه اللي عايز اتكلم على موضوع، احنا هنتكلم في الاول عن تضامن على التكافل وكرم. ايوه ايوه ايوه انا عايز برضو خبيرة مدام امل المشكله. قفل التليفون. طب اتصل طيب بيه معلش. اتفضل يا استاذ سعدي، عايزين نتكلم على موضوع تكافل وكرامه اللي عندك. ايوه انا اول حاجه معايا اخت المدام مطلقة، منطلقة وموقوف الفيدة بتاعتها موقوفة من شهر 10. لا هي يعني هي عملت الإجراءات بتاعتها وحصلت على الفيزا فعلا. عملت الإجراءات وهو حولوها من من من الضمان لحال الكرامة. جميل جميل. طب أنا لكن كده عايز أتكلم على مشكلة مراتي أنا. طب ثانية واحدة عشان إحنا اللي معانا المفروض أستاذ أحمد عيدة وكيل وزارة التضامن في الأقصر، فإحنا محتاجين يكلمنا عن المشكلة دي الأول واخد بال حضرتك. وبعد كده هنشوف في، انا عارفه ان في حضرتك عندك موضوعات تانية، بس عشان احنا النهارده بس محددينها لتضامن النهارده. انا مع بكره، انا يوم الخميس يوم الاربعاء المدام رايحه اسوان، يعني حرام انا اروح ليه؟ يعني ليه ما يبقاش الكشف هو بنفس نفس المحافظه كده؟ الموضوع اللي عايز اكلم فيه برضه الكشف يعني يكون نفس المحافظه، يعني طب. بدل ما يبقى في لوكسور يبقى في اسنا، يبقى في ارمنت، يبقى مثلا في من داخل المحافظه هي. طب ثانيه واحده بس عشان أيوة. عشان احنا انا يعني لو انا حتى عارفه المشكله وانت حكيتها لي قبل كده، لازم برضو المسؤول اللي يبقى معانا يبقى سامع انت او فاهم انت بتتكلم عن ايه. حضرتك بتقول قفل تليفونه. طيب احنا كشفنا يوم 28/6 ده عشان تعمل تدخل في ضمن تكافل وكرامه. تدخل ضمن تكافل وكرامه. الدون مثلا دون تظلم، تظلم ده لجنة يعني دور زي دور تاني. البان يوم الخميس اللي فات زي ما اتصلت بحضرتك ودينا أسوان. طيب أسوان احنا نبعد عن القرية من أسوان 180 كيلو، ده ذهاب بس، ذهاب بس. يعني أنا عشان مثلا أروح أسوان مثلا ولا بيه ولا بيه مثلا، وأنا راجل مثلا زي ما انت عارف كثيف هتكلف إني حد يروح بيها في عزالة مثلا موصل. أنا رغم إن واحد هنا برضو راح قبل مني بيقول لي غرمنا فلوس وبرضو زقطوها. يعني انت عندك دلوقتي مشكلتين، عندك في حد اللي هي قريبة المدام مطلقة وتحولت من تضامن. ثانية واحدة، وقف في شهر 10. هي انت حضرتك قلت لي انها تحولت من تضامن لتكافل، مش كده؟ تمام. بس لحد الفيزا ما جتهاش. تمام، يعني هي ما قبضتش حاجة خالص من تكافل، من شهر 10 من تكافل ما قبضتش ولا من الضمان. من شهر 10 يعني عشرة. يعني من الشهر اللي فات يعني، ولا قصدك 10 الشهر اللي السنه اللي فاتت؟ بكره 12، بكره اول بقبض اول يوم في الشهر، يعني بكره كده بكره المفروض ليا 3 شهور ما قبضتش حاجه. يبقى مش من شهر 10 بقى احنا معاك. يعني هو 10 11 تسعه بتتصرف في 10 مدام امل، شهر 9 بيتصرف في اول 10، واول 10 او 9 او 10 يتصرف في اول 11. طب انا كنت عايز اعرف بس حاجه، هل لما بيتحول من تضامن لتكافل هل في حالات زي الحاله ديت بتقعد قد ايه لغايه ما تبتدي تحصل على الفيزا؟ انا عموما في اخذوا رقم تليفونه قال لا اول ما تسجل فيزا هنبعت لكم، ما في يعني ما لحد دلوقتي ما بعتوش. يعني هي دلوقتي كل الفيزا مثلا متوقفه، ما حدش بيدي فيزا دلوقتي لحد بعد ما بتملي كل الاجراءات، بتفضل مركونه عندهم ولا ايه بالظبط؟ مركونه او ما جاتش مثلا من الناس اللي بصراحه الناس اللي هنا ما منهمش تاخير اللي في الشؤون اللي هنا في المجلس. هنا في امال الموافقه بتجي لهم منين بقى؟ ده الموافقه بتاجي من الاقصر مثلا، من المديريه، من الوزاره كده. الناس اللي هنا بصراحه بتاجي حاجه بيبقى عشان برضو كلمه احقاق للحق، يعني الناس اللي شغالين اي حاجه بيتصلوا مثلا بيها يعني سواء اي موضوع مثلا بيتصلوا بصاحب الشيء. تمام. لكن تمام. هي من اول من شهر 10 لحد دلوقتي ما حصلتش على الفيزا. وممكن تكون حالات تانية زي. طب انا كتير عايز كتير. طبعا انا عايزه الحاجه الثانيه اللي كنت بتتكلم عنها، بتقول ان المدام علشان تروح تكشف برضه عشان تاخد معاش، تحصل على معاش تكافل وكرامه، مش كده؟ ايوه تمام. انت يعني الحاجه اللي المشكله عندك ان انت هتروح تكشف في مستشفى اسوان. اسوان ايوه العام. في مكان اسوان كده، ما مش عارف كده. طب حضرتك في قريه، في الاقصر. ايوه شمال جنوب اسنا وشمال الاقصر ب 35 كيلو، المسافه بينه وبين اسوان 180 كيلو ذهابا و 120 ايابا. طب يعني زي السفر ده من زي من هنا للقاهره. مين اللي بيحدد لك الـ الـ الـ المكان اللي يتم الكشف فيه ده؟ انا ليش دخل بتحدد، بيحدده النت. النت هو اللي يعني بيحدد. مع ان المفروض هو يحدد طبعا، النت اقرب حاجه، اقرب مكان ليك. مفروض يعني انا مش بتكلم على حالتي انا، انا عندي مقدره اني اودي اسوان مثلا، انما في غيري ممكن ما مش قادر. يعني انت بتتكلم على انها كمشكله عامه، بس يعني هقول لك على حاجه، يعني ده ما فيش تدخل هنا انسان فيه ده لا يعني. بس لو اتعدل البرنامج بتاع يعني الاول كان مثلا مثلا لجنه اولانيه مثلا يكون في المركز، انا تابع المركز. ممكن تكون، انا هقول لحضرتك حاجه هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ سعدي، هو ممكن يكون الأجهزة اللي موجودة في مستشفى أسوان مش موجودة، أو اللي مطلوب لا مش مفيهاش أجهزة يا مدام أمل، بيبقى فيها نظام، هو بلجنة طبية بيشوف الأوراق اللي هي، يعني أنا بقول لك واحد أنا راح سابق قبل بيقول ما تطلعوش على الورق، ما بصوش على أي شيء. الناس اللي قبل اللي راحت قبل مني مثلا، يعني بقول لك من ضمن بنت عمتها برضو راحت أسوان وسقطوها، بس ده هنقول دي ما معهاش مثلا، لكن انا الناس اللي معاها شهايد مثلا، انت لابسه الموضوع يعني هي بتروح بس عشان يشوفوا الورق، يعني هم هي بتروح هناك في المستشفى عشان يشوفوا الورق بتاعها سليم ولا لا. الورق زي بس كده، زي لجنة التظلمات مثلا بشوف انت ليه مثلا يعني مثلا مدام امل شافت ورقة انا امتحنتني مثلا عدتني مثلا 50% او 45% تمام بروح مثلا زي هم بيشتكولك يعني زي بيحددوا لك ايه او بيتاكدوا من صحة المعلومه مثلا تبقى زي لجنة منصفه تمام لجنه منصفه عادي يا معاك اوراقك مثلا ما بتثبت او اذا كان على حسب اللجنه مثلا هنا هو تبقى لقوا الاوراق سليمه بيطلعوا عليها تمام ما لقوهاش مثلا في بقول لك اللجنه بتطلع وليش ما بتطلعش على اوراق يعني في ناس بقول لك من ضمن واحد بيقول لك هنا بلدياتي بيقول لي خدت بنتي وبنته عندها غده مثلا بيقول لي والله ما اطلعوا على اي ورق وقالوا لنا باغي يلا السلام وذاك احنا عامل ان حينجحوها بيقول برضه زقره ان هم هينجحوها من غير ما يطلعوا على اي اوراق ولا اي مستندات ولا اي حاجه خالص ما احنا كده اللجنه احنا خايفين انا بقول لك انا عن نفسي والله لسه بقضي فلوس من الناس عشان دي مشكله ان اللجنه يعني ما عندهاش قواعد ثابته تقدر تحدد عليها ده هي يعني مش عارفه دي بتبقى ازاي يعني. انا اما ليه انا بتصل بيكي اول امبارح رحت لابن قريب هنا مدير مستشفى في الاقصر بقول له يا استاذ عمل بتقول لي كذا كذا قال لي قول له انا مصدر يعني انا عايز مثلا انت بتقولي ايه اعمل لك اللجنه مثلا ما عرفاش اللجنه ايه تمام انا ممكن تكلميني مثلا وزاره إيه ما اعرفش هكلم اقول لك كلميني محافظ هكلم مش انا ما بتكلمش لنفسي انا عايزك مثلا الوزيره نفسها التماس الوزيره لرئيس الوزراء اي واحد مثلا يعتبر اللجنه الاولى مثلا تبقى في مركزه للدائره التابعه يعني مثلاً. كل واحد بحيث ان هو ما يروحش في مكان ابعد من من المكان اللي تابع ليه طبعا ممكن لما اخذ تظلم ولا اخذ دور ثاني يبقى في المحافظه نفسها يعني انا اول لجنه بس تبقى في اسنا ثاني لجنه تبقى في لوكسور في المدينه نفسها في المحافظه بدل من الناس مثلا في ناس في قنا يقول لك يا قنا يا اسوان صح كده يعني انت فهمت الموضوع مثلا انا ايوه انا فهمت اللي حضرتك قلته انا فهمت نفس التماس لكل يعني المكان بتاعت الوزيره مثلا تمام. والمسؤولين ان يخلوا لنفس يعني التظلم يبقى مدخل يبقى في نفس في نفس الاطار المحافظه اللي هو فيها او في مكان قريب من المكان اللي هو تابع لي انا ما اعرفش برضو يعني موضوع برضو موضوع ثاني برضو مش موضوعنا احنا امتحاننا كادر في العمل بتاعنا وامتحنا في لوكسور في الناس بقول لك الناس المتاخره برضو قالوا ادوها اسوان طب واحد بيسال انت بيقول ايه اسوان يعني حتى مش عارف ايه موضوع اسوان يعني انا تابع المحافظه كذا يبقى ايه وديني محافظه ثانيه مش يعني مش عارف ايه الموضوع ده. طيب احنا بشكرك جدا يا استاذ سعد هي المشكله وصلت بس مع الاسف المسؤول ما ردش علينا يعني هو رد وبعدين قفل تليفونه مش عارفه ايه السبب صراحه هو يعني رد او مش رايع سواء يعني برضو احنا نلتمس له العذر الله اعلم يكون فصل تليفونه يعني مش حنا خلينا كده حط نظام برضو احنا نحط نظام بالناس كلها وشاكر ليكي انا مدام امل لا شكرا لا شكرا على واجب انا مش هو دوت احنا طبعا لما بتتفق مع مسؤول بتبقى يعني المفروض ان هو يبقى يطلع معانا يتكلم عن المشكله ويقول لنا يطمننا على الاقل يعني او يقول لنا ايه الحلول من وجهه نظره انا بشكرك يا استاذ سعد الحلول ان شاء الله يحل ربنا من عنده شاكرين ليك وشاكرين فضلك شكرا العفو على ايه ما فيش اي حاجه شكرا ليك مع الأسف الأستاذ أحمد عيد وكيل وزارة التضامن بالأقصر رد علينا في الأول وطبعا هو كمان رد كمان على زميلنا أحمد دياب في الإعداد واتفق معاه لكن قفل بعد كده تليفونه ما عرفش إيه السبب بصراحة نحسن الظن زي ما قال الأستاذ سعدي بنقول احتمال يكون التليفون بتاعه فصل شحن الله أعلم طب احنا معنا دلوقتي الاستاذ اشرف دقار امين عام اتحاد عمال العاشر من رمضان اهلا بيك معنا يا استاذ اشرف اهلا بيك استاذ اشرف يمكن في ان شاء الله باذن الله اليوم ملتقى توظيف وفرص عمل كثيره جدا في العاشر من رمضان هتبدا من اليوم يا ريت حضرتك تكلمنا عنها وتقول لنا الفرص قد ايه وايه المؤهلات المطلوبه للعمل تسمحي لي بس من خلال برنامج التقدم كل الشكر والتقدير لجمعية مستثمرين العاشر من رمضان ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان والسادة المستثمرين بالعاشر من رمضان وحزب مستقبل الوطن على هذه الدعوة وهذا الملتقى كانت الشرقية محتاجة فعلا. قدمنا 10,000 و500 فرصة عمل، من ضمنهم 3,000 للمؤهلات العليا. الحمد لله الملتقى النهاردة كان بسم الله ما شاء الله، يعني كان الشباب فعلا قادم على العمل فعلا، وسبناه يختار وظيفته زي ما هو عاوز. كان في حوالي 52 شركة عرضة، كل شركة طلبة مؤهلات معينة وطلبة شغل معين، فكله النهاردة كان هو اللي بيختار وظيفته وبيختار مصنعه بنفسه. طبعا نشكر السيد وزير القوى العاملة والسيد رئيس اتحاد عمال مصر على الحضور وعلى كلمة اللي قالها العمال، طمن العمال ان خلاص ما عادش فيه استمارة ستة. النهاردة القطاع العام بقى زي القطاع الخاص، بقى القطاع الخاص الخاص بقى هو بقى افضل كمان من القطاع العام. طبعا القطاع الخاص النهارده فيه ميزات افضل النهارده من القطاع العام. نتمنى ان هذا الملتقى يتكرر باستمرار في جميع المحافظات. دي الاول مره يا استاذ اشرف يتم ملتقى توظيف العاشر؟ تاني مره في العاشر من رمضان، بس المره دي كان اكتر من كل مره، لان فعلا الشركات في احتياج لعماله. جميل فعلا. والمرتبات النهارده يعني المستثمرين من غير ما قانون يطلع ولا حاجه، المرتبات النهارده بتبدا من 1600 جنيه لغايه 2400 جنيه. وفي مواصلات وفي تأمين صحي وفي تأمين، يعني كل النهاردة بقى أكتر من الحكومة النهاردة. هل في حد يعني من محافظات أخرى جات وممكن هو برضو يتسلموا العمل برضو من الشركات دي؟ طبعا أضعنا، وإحنا جلنا حزب مستقبل وطن في الشروق لنا حوالي 200 شاب كلهم اشتغلوا من محافظات مختلفة، دخلوا دي من الشروق طبعا القاهرة، إحنا العاشر من رمضان، الشرقية، جاب جميع المراكز، حزب الصحافة الوطن جاب جميع المراكز نزل في قلبها أوتوبيسات، جاب الشباب النهاردة لغاية الملتقى النهاردة، وكانوا معاهم الشباب بيطلع معاهم، كل واحد بيمشي مع مجموعة يلف على الشركات اللي عرضة. الحمد لله كان النهاردة الحمد لله يعني إقبال جميل جدا، ويعني العدد تخطى 6,000-7,000 تقريبا، يعني على الحمد لله جدا ما قدرناش نحصره. اللي تم توظيفهم 10,000 وشوية، حوالي تقريبا على ما أسمع أن لسه الإحصائية بتتعمل حوالي 7,000 وشوية. جميل، عدد برضو عدد مش قليل. طبعا المستثمرين النهاردة كمان أدوا أدائهم أن احنا في خدمة العمال، وأن العامل ده ترس من ضمن تروس الإنتاج، لازم نحافظ عليه ولازم باستمرار نبص عليه. دي كانت كلمتي للسادة المستثمرين النهاردة، ان العامل ده هو جزء من ترس الانتاج بتاعك، بل هو الترس الكبير. صحيح. رغم صغره بس هو ترس كبير في العمليه الانتاجيه. فنتمنى من الساده المستثمرين يبصوا لهذا الترس، لان الترس ده مهم جدا، بيبنى عليه مصر وبيزود الصناعه. يعني احنا كل هدفنا ذات الانتاج، هو ده رقم واحد يعني. وطول ما هو العامل نفسه هيكون مستريح وهيلاقي ان في رد فعل ايجابي تجاه العمل اللي بيقوم بيه او كده، ومفيش مشاكل بالنسبه له في العمل، اعتقد ده هيخليه طبعا يعني القوى العامله برضه يزيد في الانتاج. اكيد القوى العامله برضه عليها ان شاء الله دور، هي هتقوم بيه واتحاد العمال. هيتم تثقيف وتدريب العماله داخل الشركات. يعني هو لسه في دوره تدريبيه هم شغالين كمان ياخدوا الدوره خلال الثلاث شهور الاولانيين دول، عشان يعرف ايه حقوق وواجباته وايه طبيعه العمل يعني لازم احنا باستمرار لازم. كان السيد الرئيس اشاد على هذا الموضوع، لابد من تثقيف العمال المصريين. ده شيء مهم جدا طبعا. ان شاء الله، واحنا يعني احنا نتمنى من الدوله ان شاء الله انها تزود المصانع الفنيه، علشان خاطر هو مستقبل مصر، المستقبل مصر، الدبلومات الفنية دي هي مستقبل مصر إن شاء الله. إحنا مصر إن شاء الله بلد زراعية وبلد صناعية، ونأمل لأن العمالة إحنا طالبين أكتر من كده كمان. يعني طب اللي فاتته الفرصة وما قدرش يحضر، هو الملتقى لمدة كام يوم؟ النهاردة بس ولا الملتقى يوم واحد؟ ثاني حاجة بيروح يقدم في القوى العاملة اللي هو تابع فيها. تمام. كل مديرية قوى عاملة على مستوى محافظة الشرقية فقلبها الوظائف اللي موجودة في جميع الشركات، إن كانت الصلاحية الجديدة أو مدينة بلبيس أو مدينة العاشر من رمضان. تمام، بيروح يقدم في القوى العاملة اللي تابع ليه. هو بيختار بيديله الشركات، يختار الشركة ويختار المرتب ويختار الوظيفة اللي هو عاوزها. بس طبعا دوت بيكون كبد، دي مقدمة، لكن لما بيروح بعد كده الشركة ديت ممكن بيعمل فيها انترفيو او مقابلة شخصية ويقدر ان هو طبعا يحقق اكتر من كده. طبعا مهندسين بيوصلوا عندنا في اول التعيين اللي هم المهندسين فعلا اللي معهم خبره بتاع بيوصلوا 5000 جنيه في الاول. بدات الحمد لله المرتبات المستثمرين بداوا يبصوا للعامل لان العامل ده هو اساس كل شيء وهو ده اللي كنا دايما بنتكلم عنه التاج. هو ده شريك التاج. لان يا استاذ اشرف كان دايما البعد عن القطاع الخاص بسبب ان صاحب العمل ممكن يعني في اي مثلا اختلاف بينه وما بين العامل بيروح بيقول له لا خلاص يبقى بره مش قاعد عندي. فهي دي طبعا الامور دي كلها خلاص انتهت ما بقتش موجوده. في استقرار دلوقتي في استقرار وبيلجا كمان الموظف او العامل اللي موجود في اي شركه او في اي مصنع بيلجا للقوى العامله هي بتجيب له حقه من صاحب العمل نفسه. النهارده في القوى العامله وفي المحاكم العماليه دلوقتي. يعني كمان في المحاكم العماليه يقدر يشتكي الشركه ويقدر يشتكي تمام ويقدر يجيب يرجع طبعاً حقه مره ثانيه. طبعا طبعا طبعا طبعا واذا القطاع الخاص بقى فعلا والله افضل من الحكومه اتمنى من الشباب. يعني النهارده بتقولي في وظايف في اي جهه حكوميه في ناس عندها ساعات تدفع عشان تتوظف وممكن ياخد مرتب اقل من القطاع الخاص. بنقول لهم القطاع الخاص فتح الباب بتاعه اتقفل باب الاستماره 6 الاتحاد العمال مع وزاره القوى العامله مع المستثمرين عرفوا ان العامل ده درس مهم في العمليه الانتاجيه لازم الدرس ده يبقى له باستمرار لان هو فعلا عصب الانتاج. ده صحيح ويعني احنا تحيه كبيره جدا لكل عامل في مصر وكل ايد شغاله في مصر وبتحاول وبتبني ويعني بتشتغل بضمير علشان تقدر. نتمنى من خلال برنامجك ان شاء الله نبعت لحضرتك الوظائف اللي موجوده كمان ياريت من خلال برنامج حضرتك تعرضيها باسماء الشركات وارقام تليفوناتها يقدروا يتواصلوا معاهم. ياريت احنا طبعا ياريت. عاملين صفحة وإن شاء الله الاتحاد الإعلام بتاعه هيعمل صفحة له لو دخل على موقع وزارة القوى العاملة للوظائف هيتلاقي الوظائف موجودة عنده برضه إن شاء الله بإذن الله. أي حد يخش على الموقع يعني مثلا دي هتلاقي الوظائف دي موجودة يا إما يدخل على الموقع يا إما يروح هو نفسه على أي يا إما يروح بنفسه في القوى العاملة اللي تابع ليها في المكان اللي تابع ليها اللي فيه المناطق الصناعية اللي هي العاشر من رمضان بالبيس الصلاحية الجديدة. تمام. يجي على مكتب العمل على طول على مكتب العمل بتاع المنطقة اللي فيها اللي هو أقرب حاجة له. تمام. هيتلاقي الوظائف موجودة وهيفي مجرد بيديله جواب كمان من عنده وبيتابعه يعني كمان القوى العاملة بتتابع التوظيف وبتشوف ان هو فعلا يعني تم توظيفه ولا لا. يعني أنا من خلال برنامج حضرتك ان كمان احنا بنقدم 5% الحمد لله احنا عيننا في خلال 3 شهور لذوي الاحتياجات الخاصة طب ده جميل. جزء كبير جدا وان شاء الله بنجمع دلوقتي عملنا في بروتوكول مع مستقبل وطن هيجمع عنده لانه مكاتبه منشور على مستوى الجمهورية كلها. فهيجمع عنده 5% وهنبدأ ناخدهم نوظفهم ان شاء الله كل واحد حسب الحالة بتاعته ان شاء الله. بالضبط بحيث برضو فعلا ان اللي بيعمل في حاجة وخصوصا من زاوية القدرات الخاصة ان تكون بالفعل العمل ده بيناسبه ما يبقاش مجرد ساعات بيدوا اكتر من السليم. يعني فعلا ساعات ان هم عندهم عزيمه فعلا ده صحيح يعني ده صحيح عنده عزيمه جامده يعني ربنا يكرم ان شاء الله يا رب يا رب ويكون 2019 بدايه خير لمصر ويكون احنا بنحقق البرنامج الرئاسي بتاع علال البطاله بتاع السيد الرئيس نرجو ان احنا نكون بنحقق جزء منه وان شاء الله مش اول ملتقى هيتعمل احنا كمان شهرين ثلاثه كل ما نجمع وظائف عندنا كتير كل ما هنعمل ملتقى وهنبعت برضه نجيب الشباب واحنا وراهم مش هنسيبهم غير لما كل واحد يستلم وظيفته ان شاء الله. وانا اسمح لي يا استاذ اشرف برضه انا يعني هطمع ان حضرتك ممكن تبعت لنا الاسماء الشركات اللي محتاجه مؤهلات معينه. حاضر ربنا يخليك. ابعت لك كشف كامل يا ريت واحنا نذاعه هنا في الاذاعه الوظائف تحت امر حضرتك يا ريت يبقى في باب للوظائف عندكم في الاذاعه. ما هو البرنامج الحقيقي هو بيتضمن كمان وظائف وباب لمشاكل العمال لان انت عارفه مصر النهارده ده موجود يعني يا فندم يعني 70-80% منها عمال. طبعا برضو يعني احنا بنشكركم على الاهتمام بينا وبنشكركم على ده احنا اللي بنشكركم ان انتم بتقدموا خدمه جليله للشباب وبتقدموا يعني يكفي ان الوظائف مبقاش في بطاله يبقى في فرص عمل كتيره للشباب يعني دي حاجه طبعا يعني احنا بنرجو الشباب بنقول له ابدا النهارده بدايه العمل 1600 جنيه غير الحوافز والاضافه بتاعته بيخش له في حوالي 2000 وشويه غير ان في مواصلات على حساب الشركه غير ان في تامين صحي غير في اقامه كمان يا فندم بتبقى ممكن يكون في المغتربين للمغتربين تمام سكن طبعا طبعا كان موجود تمام. يعني وان شاء الله طبعا ده هيزيد مع يعني دي لسه اول خطوه لكن باذن الله بعد كده هتزيد وهيبقى هيتم بقى يعني يبقى عندك فرص للتعارف بشكل اكبر انا ارجو انها بقى تتم في جميع المحافظات احنا لو نقدر يبقى في حد معانا ونقدر نتنقل في المحافظات كلها احنا على استعداد ما عندناش اي مشكله ان احنا نتنقل في جميع المحافظات وجميع المراكز عشان برضو شبابنا وعشان عمال يقولوا اتفضلوا الوظائف موجوده وان شاء الله مصر مش هتقوى غير بعمالها الانتاج مش هيزيد غير بعماله نعم. التصدير مش هيزيد مش هيزيد غير بعماله فاحنا بنقدم هم عصب الاقتصاد هم عصب طبعاً. طبعاً. طبعا طبعا انا بشكرك طبعاً. جدا استاذ اشرف في الدقار امين عام اتحاد عمال العاشر شكرا لك يا فندم شكرا جزيلا معنا الآن دكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والمحاكم الدولي أهلا بك معنا يا دكتور سيد أهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك الحمد لله تمام اسمح لي دكتور سيد يعني هو في استشارة قانونية من أحد المستمعين محتاجها في يعني مستمع هو أو يعني ارتكب جريمة وكانت جريمة مش جنحة كانت جناية وقضى العقوبة تمام يعني هو اتعاقب على ده أيوة. هو محتاج خرج بقاله تقريبا شهر عايز يسافر او عاوز يعمل او عاوز حاجة لكن مع الأسف الشديد ما زالت لسه السابقة ديت ما لسه يعني لسه موجودة على الكمبيوتر يعني حتى هو بيحكي لي بيقول يعني ممكن في اي كمين او اي حاجة لا هيلاقوه على الكمبيوتر لسه موجود السابقة ديت انا عايز اعرف بتتلغي امتى من على الكمبيوتر وبنتعامل معاه على انه هو مواطن عادي مواطن شريف يعني مش لازم يبقى دايما حاطين في دماغنا ان هو ده المجرم اللي ارتكب جريمه كذا ما دام قضى العقوبه بتاعته فالمفروض يقعد قد ايه بالنسبه لموضوع الجنايه أيوه. انت حضرتك كده هو عايز يرد اليه اعتباره تمام الاعتبار في الجنايه أيوه. لازم يكون 6 سنوات يعني يقضي 6 سنوات من بعد العقوبة كاملة أو صدور قرار بالعفو عن باقي المدة أو سقوط العقوبة تمام يبقى لازم عليه أنه يتربص 6 سنوات كاملة حتى يرد إليه اعتباره ده ملهوش دعوة بحرية الانتقال يعني السفر ليه؟ لأنه هو لما بيبقى لسه محكوم عليه المفروض أن المجتمع يتأكد من انه مش هيعاود الجريمه مره اخرى تمام بدليل ان المشرع يعني ضاعف المده بتاعت رد الاعتبار في حاله العود يعني لو ارتكب جريمه من نفس النوع فبتبقى بدل 6 سنين تبقى 12 سنه بالنسبه للجنايه وال3 سنين بالنسبه للجنحه تبقى 6 سنوات المجتمع لازم يطمن من انه من صدر عليه حكم جنايه وقضى العقوبة انه انخرط جوه المجتمع وانه هو نادم على انه يفعل مثل هذا الفعل وانه بقى مواطن شريف وزالت عنه الجريمة طب دكتور سيد اسمح لي معلش يعني هو لما هو طبعا يعني واحد ارتكب جريمة وقضى العقوبة بتاعته سواء جنحة او جناية أيضاً. 6 سنين أو 3 سنين للجنحة 6 سنين بالنسبة للجناية بعد ما بيقضي العقوبة بتاعته مش كتير على إن إحنا دايما يعني ده لو راح اشتغل في أي مكان ويعني كشف عن أوراقه أو حب إن هو يتحرى عن الشخص اللي هيشتغل عنده دوت ولأن هو كان ارتكب جريمة ولسه رد الاعتبار دوت ما تمش لأن هيتم بعد 6 سنين زي ما حضرتك بتقولي طيب ده دلوقتي يعني هيفضل 6 سنين دولت في نظر المجتمع مجرم مش متهم مجرم طب هو كده هيعيش ازاي يعني هو كده مش كتير ال6 سنين ديت يعني هل المادة ديت في القانون قانون اكيد الاجراءات القانونية يعني ما ينفعش تتغير المادة ديت بحيث ان احنا يعني نرقف بهذا الشخص اللي خلاص قضى عقوبته انا طبعا نأيد حضرتك 100% وهي مسألة تحكمية بمعنى انه بيعرض الامر على مجلس الشعب او مجلس النواب تمام. وبيحدد عدد سنوات معينه لان في واحد بالفعل يكون يعني ما كانش في باله خالص وبالصدفة أصبح متهم بجناية وقضى العقوبة. أيوه. ومن جواه هينخرط بعد يوم مش بعد سنة ولا اثنين ولا ستة. تمام. فإحنا لابد أن المسألة معشان لما حضرتك تصعبيها على المجتمع حطي رقم جوه قانون يبقى لما يتغير لازم حضرتك تلجأي إلى مجلس النواب أو مجلس الشعب عشان يغير لك الكلام ده. فالأفضل أن تبقى المسألة مرنة حسب حالة كل واحد، لأنه ممكن اللي هو ارتكب جناية بالصدفة يعني قد يكون قتل بالخطأ بالضبط حاجة غير مقصودة، أو هو مش ضليع في الإجرام ده، بالعكس ده هي جات معاه كده مع الأسف حظه. يبقى إذا لما تسيب الأمر للسلطة القضائية وتقولي له ما تقلش عن وما تزيدش عن، يبقى أنت كده اديتي له السلطة القضائية أن هو يراعي حالة كل واحد منفردا، يبقى كل حالة بحالتها. طب هو كده يا فندم يعني يروح يعمل ايه؟ يعني هل هو يعني بيرفع دعوة مثلا في المحكمة على اساس ان ياخد الاول رد الاعتبار، وبعد كده ايه الاجراءات اللي بيتم بيها علشان؟ طبيعي جدا لو قضى الست سنوات او لو مضت الست سنوات بيتقدم بطلب الى النيابة، والنيابة بتبحث وتشوف الاوراق الثبوتية وبتحولها الى المحكمة عشان يصدر قرار برد الاعتبار. يبقى هنا بقى يقدر يرشح نفسه لأي مجالس نيابية أو محلية، وكمان يبقى من حقه إن هو يبقى من لهم حق التصويت في الانتخابات. لكن قبلها خلال الست سنوات دولت مش من حقه إن هو لا محروم من حقوق السياسية فقط. أما زي ما قلت لحضرتك الموضوع إن هو يتنقل، حرية التنقل والسفر نعم. لا محدش بيجي ناحيته. وبعدين خلينا اقول لك برضه ما هو خط امان لينا انه نطمن على انه ده مش بالصدفه، زي احنا اتفقنا على انه لازم تكون من والى، يعني نحدد مده معينه ليها حد اقل وحد اعلى ما تتجاوزوش ونسيبها للسلطه القضائيه. لكن في جميع الاحوال المجتمع برضه عايز يبقى يطمن انه هذا المتهم اللي ارتكب جنايه عنده النية الصادقة انه ينخرط، يعني ما كانش حرامي وجناية وسرق وقتل وبعدين نقول والله لازم نشيلها بعد شهر او من حقه انه هو يسافر او حتى بعد سنة او حتى بعد سنة يا دكتور، يعني مسكن ست سنين وثلاث سنين كتير قوي. ست سنين طيب هو انا مع حضرتك. ويبقى برضو في تدابير اخرى، يعني ممكن القاضي يقول بدل سنة ممكن يقول ست شهور، ممكن في حالة تانية يقول شهر. انت ليه بتأيدها يعني احنا لازم نطمئن ونرتكن على ان السلطة القضائية المصرية بخير. طب هو هيشوف حالة الراجل وهيعرف ده راجل محترم وكان وكان وكان وكان، فالأوراق دي هتقدم له وهو هيبقى قدامه الشخص نفسه فهيراعي كل هذا. يعني هو دلوقتي ممكن يقدم الأوراق دي خلاص، هو واحد ده صاحب المشكلة اللي بيقدمها دلوقتي لحضرتك ده خرج بقاله شهر، تمام. فهو بيقدم الأوراق دي للنيابة ولا بيقدمها لمين؟ لا اللي بقاله شهر مش هيقدر يعمل حاجة، هينتظر الست سنوات. لازم يتوفر لنفسه كده وينتظر لحد الست سنوات. طب ده كده مش هيقدر يشتغل كده يا فندم؟ ده كده يا دكتور لا هيقدر يشتغل ولا يعني هنا هنا هنا بقى انا بضم صوتي لصوت حضرتك انه يراعى ده في جزئيه الشؤون الاجتماعيه، انه يبقى محل اعتبار ان احنا نسيبها للسلطه القضائيه كحد ادنى. نعم. وفي جميع الاحوال ان احنا نقول الله ده وعليه تدابير معينه، يعني برضه عشان استوثق في خلال المدة الثانية اللي أنا مدهاله دي إن هو بالفعل مش ناوي إنه يرجع للجريمة أو مرة. ما هو يا فندم دكتور سيد يعني تمام هو مش يرجع للجريمة، لكن ما ينفعش لازم يكون في عندي بدائل عشان يقدر يعيش. ما هو لازم يقدر يشتغل علشان يقدر يجيب فلوس عشان يصرف على عيلته، ولو عنده عيلة على أولاده لازم يكون في. حضرتك أنا أغلب الناس اللي بياخدوا تراخيص للأكشاك يبقى بالفعل لسه خارج بقاله يوم، فمحتاج دوت بقاله يوم مش بقاله ست سنين. يعني رد الاعتبار شيء وان هو يشتغل بقى ويعيش حياته. أيوة. تمام تمام ده انا اوفر له، وبعدين ده ممكن بعد كده يبقى مفيد للمجتمع، لان نعم. هو داب واناب، فبالتالي هو هيبقى احد رجال الدولة اللي يساعدوا الشرطة على يعني يبقى مخبر سري. تمام. يعني حاجة تمام. بيبقى بيخبر لو في اي جريمة او مرشد يبقى بيبقى مرشد بالفعل. تمام بالضبط. تمام بالضبط يا فندم. تمام. انا بشكرك جدا، واتمنى ان بالفعل يعني يكون ان مجلس النواب بالفعل يكون فيه طلب احاطه لاعاده النظر في الماده 536 دي اللي هي خاصه بقانون الاجراءات القانونيه ب 537 37 تمام. انا بشكرك جدا دكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والمحكم الدولي، شكرا يا فندم لحضرتك. الحقيقة أنا عايزة أشكر الأستاذ السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، لأن كنا قدمت له مشكلة الحقيقة خاصة بسيدة بتعول 5 أفراد وزوجها هو صياد أرزقي كده، وكانت بتاخد المفروض تكافل وكرامة، لكن مع الأسف تمام توقف بعد شهر واحد. والمهم فلما كلمنا الأستاذ سيد مسلم كلم الشؤون الاجتماعية اللي تابعة ليها في برج البرولوس، ومع الأسف الشديد يعني هم طلبوا منها طلبات. طبعا هي بتقولهم أنا جاية تابعة الأستاذ سيد مسلم علشان الناس تهتم بيها، لكن حاضر يا فندم حاضر، وطبعا كلمتهم من عندهم وهم ما كانوش مصدقين. فالمهم اللي حصل اني دوخوها 7 دخات، وفي الاخر حطوا الورق جوه الدرج وقالوا لها قدامك كمان 1 أو 2 عشان تقدري تحصلي على الفيزا. طيب احنا معانا دلوقتي الاستاذ محمد عبد السلام وكيل وزاره التضامن بسوهاج، اهلا بيك معانا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا صاحب المشكله الاستاذ محمد اسماعيل. الو. اهلا فندم معاك. الأول أستاذ محمد عبد السلام، أنا مش عارفة هل الفيزا في لتضامن لتكافل وكرامة متوقفة دلوقتي في الفترة ديت ولا هي سارية ولا إيه بالضبط؟ هو على في حالات سارية طبعا، وفي حالات بتبقى للجان المثال المجتمعية والفئات اللي أدرجت وكان مؤمن عليها تبقى لقانون التأمينات الاجتماعية هي اللي حصل فيها إعادة بحث. لكن احنا حاليا بصدد في كل المحافظات بنطبق مبدا قاعده المشروطيه المتعلقه بالكاف بنبل الاستحقاق، واحنا في سوهاج عندنا من اول اسبوع ده ان شاء الله من بكره في حملات هتنزل على مستوى المحافظه لتقييم الحالات اللي هي عندها مشكلات اللي هي مستحقه من خلال فئات من المكلفين الخدمة العامة ضربناهم، والرائدات في فئات هيتابعوا هذه الأسر مرة أخرى إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، حضرتك المشكلة بتاعتها خاصة بتكافل وكرامة خاصة في إيه بالضبط؟ أنا المشكلة بتاعتي هي خاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، جدعت في الثلاثة اللي فات لحد دلوقتي الفيزا كانت بتاعتي ما جدش، اتصلت بالوزارة في شهر 9 اللي فات قالوا لي الفيزا بتاعتك في الوزارة عندنا ظهرت ومستحقاتها كلها اكتملت، ان شاء الله على اول شهر 10 تكون الفيزا موجوده عندك، ولحد دلوقتي الفيزا ما جتش. انا مقدم تبع معاش الضمان الاجتماعي ان انا مسوي اعاقه تبع. تمام. طيب دلوقتي يا استاذ عبد محمد عبد السلام، الفيزا بتاعت التضامن ليه متوقفه برضو؟ يعني هم قالوا له شهر 10 وخلاص، احنا عدينا شهر 10 وشهر 11 كمان، واحنا خلاص اهوت في 1/12. حضرتك الحالات الاعاقه بيتم تحديد جلسه ليه من خلال المواطن بيدي رقم الانسان الطبي الممكن، بيقول له اذا بيحدد له جلسه وهو يكشف فيها، بيجي له رد من خلال الكوميسيون الطبي الممكن. في حالات الاستاذ اللي هو مع حضرتك لو كانت نتيجه الكوميسيون جات ايجابيه واستوفى الاوراق، احنا كل الحالات اللي هي ادرجت هو كان بيصرف، يعني انا اللي عايز اقوله انه هو كان بيصرف ضمان قبل كده. كنت بتصرف قبل كده يا استاذ محمد؟ لا يا فندم اول مره جدد. لا اول مره. اول مره. فاول مره الحالات اللي هي كنا بنربطها طبعا حاليا تحولت لزكاه في الاصول غرامه طبقا للتعليمات الجديده. هو ينطبق عليه غرامه مش تكافل، لان التكافل خاصه بالاسر والسيدات، انما غرامه خاصه بالمعاقين وكبار السن. على كل الحالات اللي سجلت ما زالت جاريه البحث في الوزاره، وان شاء الله وعدونا قريبا لان فيها جزء متعلق بالبرنامج وتعديله، وان شاء الله وعدا من الوزاره بلغونا انه هو في اول شهر واحد كل الحالات اللي كانت جاريه البحث بعد ما قرر الكومسيون انه يفتح ان شاء الله. محمد انا ابغى اقول لحضرتك على حاجه، انا كشفت كومسيون طبي والنسبه عندي اكثر من 50% ان انا شفتها بنفسي. بلغونا بها واستلمنا مثل الاوراق الخاصه بكرامه. ايوه استاذ محمد، استاذ محمد اسماعيل معك. هو بيكلمك الاستاذ محمد عبد السلام. الصوت مش واضح يا فندم. حضرتك بتقول له ايه يا استاذ محمد؟ بنقول له هو استوفى الاوراق في الوحده اللي هو تبعها. هو استوفى الاوراق وكل حاجه والفيزا، بس هو اللي المفروض ان هو يطلعها، قالوا له لا الفيزا مش دلوقتي، في شهر 10. الفيزا طلعت في الوزاره. الفيزا طلعت الوزاره. طب بيقول لك الوزاره الفيزا الفيزا طلعت في الوزاره وقالوا لها تستلمها في شهر 10، احنا دلوقتي هو في 1/12. هو مش عارف بس ايه سبب التاخير، بس السبب الوحيد اللي انا عايز اعرفه ان كده في الوزاره نحصل كويس. لو حضرتك طلعت كانت وصلت الينا، لكن هو حضرته ممكن يقابلني بكره في المكان اللي حددوه، لو كانت عفت يعني ما يقدرش يتحرك. طب تليفون اديهوله وانا اتواصل معه واطلب له. طيب تمام. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد عبد السلام وكيل وزاره التضامن بسوهاج، وبشكرك استاذ محمد من سوهاج وهنتواصل معه. بشكر ايضا فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسه الهواء، الدكتور محمد رفعت من اسره الاخراج. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.